قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال وسمعت محمدا يقول روي عن غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عاطف عن الزهري عن سلمة بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال محمد والحديث هو هذا وحدثنا أبو إسماعيل محمد إسماعيل بن يوسف الترمذي وقال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي وزر عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عاطف عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قال لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان وكين واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عن الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث وهو قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين وقول عمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك هو قول مالك والشافعي. كان في صوت لما سقط الناقل. باب من نذر أن يطيع الله فليطع وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الليلي عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وحدثنا الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الليلي عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أحد وكثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر ما فيه معصية باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم وحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوي عن أبي كثير عن أبي كربة عن ثابت بن الضحك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم وبه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو بكر بن عائشة قال حدثنا محمد مولى المغيرة بن جبل قال حدثني كعب بن أرقم عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في من حلف على يمين فرى غير خيرا منها وحدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا معد بن سليمان عن يونس وابن عبيد قال حدثنا الحسن عن عبيد الرحمن عن عابد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا عبد الرحمن لا تسل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإنك إن أتتك من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فأت الذي هو خير وتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعلي بن عاصم وابي الدرداء وانس وعائشة وعبد الله بن عامر وابي هريرة وام سلمة وابي موسى رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى عديد عبد الرحمن بن زمرة عديد عزم صحيح باب ما جاء في كفارة الحنت وحدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سويل بن ابي صلاح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حلف على يمين فراى غير منها فليكفر عن يمين وليفعل قال في الباب عن ام سلمة قال ابو عيسى حديث ابي هريرة عديد حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الكفارة قبل الحمد تجزئ وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحمد قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحمد أحب إليه وإن قال قبل الحمد أجزاه باب النجاة في الاستثناء في اليمين وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوليد قال حدثنا أبي محمد بن سلمة عن أبي نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من حلف عليه من الفقر إن شاء الله فلا حد عليه. قال في الباب عن أبي هريرة قال أبو إسعد بن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا وهكذا روى سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا ولا نعلم عدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حمد عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله ولم يحنث. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ في عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طوس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال إن سليمان بن داود عليهما السلام قال لا تقن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطبع عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له قال إن شاء الله لكان كما قال كذا روي عن عبد الرزاق بن معمر عن ابن طاووس عن أبي هذا الحديث بطوله. وقال سبعين امرأة عندكم إلا امرأة أم إلا امرأة؟ ها؟ بالنص؟ كلكم رب؟ كلكم رب؟ هو لو كانت الجملة كاملة من فيها فكان الوجهان. وقال سبعين مرة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ما قال. قال سليمان بن داود لا أطوفن الليلة على مئة مرة باب ما جاء في قراية الحلف بغير الله وبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليم عن أبي أنه سمع النبي صعد مع عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تعرفوا بآبائكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة وهذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قولي ولا آثر يقول لا آثر عن غيري يقول لم أذكر عن غيري. وحدثنا الناس قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما قال رسول الله نعم أدرك عمر وهو في رب وهو يحلف بأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إنكم أن تعرفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد العمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع رجلا يقول لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التقليد والحجة بذلك ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تعرفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال بعرضي والذي والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا الآية. قال لا يرائي باب النجاة في من يعلف بنجاة ولا يستطيع بليه. قال حدثنا عبد القدس بن محمد بن الأطهر البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فسئل نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروا فلتركب. قال في الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال أبو عيسى حديث وأنس حديث حسن صحيح غريب. قال أبو بكر عن أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث وأنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحدثنا أبو موسى محمد بن ندن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا فذكر انه هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال واذا نظرت المراه ان تمشي فلتركب ولتؤدي شاة باب في كرايات النذور به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيء وانما يستخرج به من البخيل. قال وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وغيرهم من كره النذر. وقال عبد الله بن المبارك ايمان الكراد بالنذر بالطاعه والمعصيه فان نذر الرجل بطاعه فوفى به فله اجر ويقرا انه النذر. باب نجا فيه وباء النذر به. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يعز بن زايد القطن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت وانا اعتكف ليله في المسجد الحرم في الجنيه فقال اوفي بنذري فقال اوفي بن عمرو وابن عباس. قال ابو عيسى وحديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث يقال اذا سمى الرجل عليه نذر طاعه نذر طاعه فليت به. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كافى الا بصوم. وقال اخرون من اهل العلم ليس على المعتكف صوم الا ان يوجب على نفسه صوما. احدث بحديث عمر انه نذر ان يعتكف ليله في الجاهليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. وهو قول أحمد وإسحاق باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم وإليه. قال حدثنا علي بن عجل قال حدثنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال عن أبي قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عن عمر بن علي بن الغزين بن علي بن ابي طالب عن سعيد بن مروان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبه مؤمنه اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال في الباب عن عائشه وعمر بن عبازه وابن عباس ووازره بن الاصقع وابي امامه وعقبه بن عامر وكعب بن مره رضي الله تعالى عنه. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن يوسف بن الهادي وهو مدني وقد روى عنه مالك بن انس وغير واحد من اهل العلم باب ما جاء في الرجل يلقم خادمه. وبإليه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا المعربي عن شعبه عن حسين عن اذن بن يزن عن سعد بن المقرن المزني انه قال لقد رايتنا سبعه اخوه ما لنا خادم الا واحده فلطم احدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتق. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير أحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن وذكر بعض بهذا الحديث فقال لطم على وجهي أبو المجاري كراية الحرب بغير ملة الإسلام. وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام بن الدسوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد فقال بأهل العلم بهذا إذا حلف رجل من الذي سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني فعل كذا وكذا ففعل ذلك شيئا. فقال بعضهم قد أتى عظما ولا كفرت عليه. وقال أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة. وقول سفيان وأحمد وإسحاق باب ما جاء فيه من نذر أن يحج ماشيا. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكما سفيان يحيى بن زايد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك بن يعصى الأخضبي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخذي نظرة أندم جائين البيت عافية غير مختمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أخذك شيئا فالفركب والتختمر والفصل ثلاثة أيام قال قلت عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا عدم ناسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق رحمة الله عليهم باب ذكر ما يلغي الحلف بالله والعزى وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا زريع عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف منكم فقال بعرضه والذي والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقام لك فليتصدق قال ابو عيسى هذا حديث عن عبد الرحمن وابو المغيره والغولاني وحمزي واسمه عبد القدس بن العجج باب ما جاء فيهما في قضاء نذر عن الميت وليه قال حدثنا ابو قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زاد بن عبادة سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أميته فيها قبل أن تقضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب النجاة بفضل من أعتق بليه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن عيينة وأخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سليم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان بكاكاو من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا بكاكاو من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت بكاكا من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى بعد تناصر مصعب وغريب من أدرج قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عتق امرأ مسلما كان بكاكا ومن النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه والحديث صح في طرقه قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب ما جاء في الدعوة قبل القتال وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البخدر أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمى الفارسي وحاصر وقصر من قصور فارسة وقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعوهم فأتاهم سلمى فقال لهم إنما أنا رجل من فارس ترون العرب يطيعوني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي أنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صغيرون قال وارثنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء قالوا وما نحن بالذين نعطي الجزية ولكن نقاتلكم فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننادوا إليهم قال لا قال فدعهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال نادوا إليهم قال فنادنا إليهم فدعنا ذلك القصر قال وفي الباب عن بوريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم حديث سلمان حديث ناسم لا نعرفه الا من حديث عطاء بن زيد وسمعت محمدا يقول ابو البختري لم يدرك سلمان الا لانه لم يدرك علي بن وسلمان مات قبل علي رضي الله تعالى عنهما وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وراوا ان يدعوا قبل القتل وهو قول اسحاق بن ابراهيم قال إن تقدم إليهم بالدعوة فحسن يكون ذلك أهيبا وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعى إلى أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل وقد بلغتهم الدعوة باب النهي عن الغرة إذا رأى مسجدا وسمع أذان بني قال حدثنا محمد بن العدني المكي ويبنى يا أبي عبد الله الرجل الصالح وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن موسى من المزني عن أبي وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبة ما إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة في باب الفدي باب في البيات والغارات وعددنا الأنصاري وقال عددنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عميد عن أنس رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر أتى ليلا وكان إذا جاء بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ولما أصبح خرجت يعود بمزاعم ومكاتل فلما رأوا قالوا محمد محمد وبقى والله محمد الخميسة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. وحدثنا قتيبة بن محمد بن هشام قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ما كان إذا ضر على قوم أخذ بعرصة ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث غامض عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رفض قوم من أهل العلم في الوارد بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم وقال أحمد وإسحاق لبس أن يبيت العدو لين وقال قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش فهم في التعريف والتغريب بليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بن النضر وقطع ويلبو ويرد وأن صلى الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. وقف بعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه عديد عدن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأجل وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك. وقول الأوزاعي رحمة الله عليه قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لبأس بالتعريف بأرض العدو وقطع الأشجار والثمار والغلامة، وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فاما بالعبث فلا تحرق. وقال اصحاب وتعرف سنه اذا كان انكى فيهم كون جاء في الغنيمة. ولي قال حدثنا محمد بن عبيد المحارمي وقال حدثنا صوت بن محمد عن سلمان الثاني عن سير عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله تعالى فضلني على الأنبياء عليهم السلام، وقال أمتي على الأم وأحل لنا الغنائم. وقال أبي عن عليم وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس وقال أبو عيسى عدي وأبي أمة عدي بن عزم صحيح. وسيرون هذا يقال له سير مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وأوضيت جوامع الكريم ونصرت بربي وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وقتل بها النبيون على نبينا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا عدد عظيم صحيح باب في سهم الخير. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبيعي وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليمان بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهم وللرجل بسهم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين عن سليم بن اخضر ذكر عوف بن ربيعه عن مجمع بن جرير وابن عباس وابن ابي عمرة عن ابي وهدى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على ذلك اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري والاوزاعي ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قالوا للفرس ثلاثه سهم سهم له وسهم للفرس وللرجل سهم. فهم جاء في الصريح به قال حدثنا محمد بن يحيى الازي البصري وابو عمل وغير هذا. قال حدثنا ابو نجر عن ابي عاني ونس بن يزيد عن سريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عوفه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابه اربعه وخير الصحابه 400 وخير الجيش 4000 ولا يغلب 12000 من قله الناس. عديد عزم غريب لا يسمد كثير احد غير جرير بن حازم. وانما روي هذا الحديث عن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنز وعن وقيل عن سريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ليث بن سعد عن وقيل عن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم له من يعطى الفيء. وفي ليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عاتم بن اسماعيل عن جابر بن محمد عن ابي عن يزيد بن هرمز ان نجد الحروري كتب الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم. فكتب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كتبت الي تسالوني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحزين من الغنيمه واما يسهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي البر عن انس رضي الله تعالى عنه وام عطيه رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح. والامر على هذا عند اكثر اهل العلم وقول سمعنا دوري وشفعي وقال بعضهم يسهم للمراه والصبي وقول الاوزاعي رحمه الله عليه قال رحمه الله تعالى قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولد ولد في أرض حرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. وحدثنا بذلك علي بن خشوع من قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، وهو معنا قولي: ويعطين من الغنيمة، يقول رزق لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. باب علي يسهم للعبد وبليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم أنه قال: شئت خيبر خيبر مع سادتي، فكلموا في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموا أني مملوك. قال: فأمر بي فقلت سيف، فإذا أنا أجر، فأمر لي بشيء من خرسي المتاع، وعرضت عليه رقية، قلت: أرقي بها المجنين. فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها، وعرضت عليه رقية، كنت أرقي بها المجنين. فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الربيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث هذا صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري وشافعي وأحمد وأسحاق. باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يسهم لهم؟ وبه قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا ما عنون قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار لنا سمعنا عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه خرج إلى بدر، حتى إذا كان بحروة الوبر لحق رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتل مع المسلمين. ويروى عن الزهري عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوليد بن سعيد عن عاصم بن ثابت عن الزهري، هذا حديث حسن غريب. وبليه قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا عاصم بن غزال قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نفر من الأشعرين خيبر، فسهم لنا مع الذين ابتدعوا. هذا حديث حسن صحيح غريب، العمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. وبريد يقنى ببريدة وثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما. باب ما جاء بالاندفاع بأنية المشركين. وبه قال: حدثنا زيد بن أخطب الطائي وقال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن نائب عن بكرة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدر المجوس، فقال: أنقوا غسلا واطبخوا بها، ونعى عن كل سبع ودينار. وقد روية هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، ورواه أبو إدريس الخولاني، وعن أبي ثعلبة وأبو كلبة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسمع عن أبي ثعلبة. وحدثنا أن دون قال حدثنا ابن المبارك عن عيوة بن شران قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني وعائد الله بن عبيد الله قال: سمعت أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، فقلت: يا رسول الله، إن في أرض قوم أهل كتاب نأكل في آنية، قال: إن وجدتم غير آنية فلا تأكلوا هذه، فلا تأكلوا بها، فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا بها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: تعاديد عاصم صحيح. باب في النخل. باب في إليه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مقول عن ابي سلم عن ابي امامه رضي الله تعالى عن ابي امامه عن عبادة بن صابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدء ربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن سلمة ومع ابن يزيد وابن عمر وسلمة بن الاقوع وحديث عباده حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابي سلم عن رجل من الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا انه قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار. قال حدثنا نادر قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي راى فيه روي يوم احد. وهذا حديث حسن غريب، انما نعرف من هذا الوجه من حديث ابن ابي الزناد. وقد اختلف اهل العلم في النفل من الخمس، وقال مالك بن انس لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغزيه كلها، وقد بلغني ان نفل في بعضه، وانما ذلك على وجه الاشهاد من الامام في اول المغرب واخر. قال ابن منصور: قلت لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قبل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز. وهذا قال أبو عيسى وهذا العديد على ما قال ابن المسيب النفل أو النفل من الخمس. قال صبو كما قال. فأبو ما جاء في من قتل قتل فلا وسلفوا إليه. قال حدثنا نصر وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك بن أنس عن عبد سعد عن عمر بن كثير بن أبلعب عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتل له عليه بينة فلا وسلفوا. قال أبو عيسى في الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الاسم ذكرنا في الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة رضي الله تعالى عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. ومحمد وأنا مولى ابن أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من سلف الخمس. وقال ثوري النفل وقال ثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتل فلو سلفوا فهو جائز وليس به الخمس. وقال إسحاق ويسلفوا للقتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم إليه. قال حدثنا نذر قال حدثنا هادم بن إسماعيل عن جاثم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن جرير بن عوجب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم في الباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى وهذا حديث غريب. باب ما جاء في قرية وضع الحبال من سرية وإليه. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم بن النبي الوهان وابن أبي خالد قال حدثنا أم حبيبة بنت عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وعن أبيها أن أبا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن توضع السبيعة حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى وفي الطبيعة عن رواية عن ثابت وحديث عرباض حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال لو تعيد شر الرجل الجاريد من سبيه ويحمل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا تطع حامل حتى تضع. قال لو تعيد وما الحرائر فقد مدت السنة فيهن بأن أمرنا بالعدة كلها. حدثني علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن لو تعيد. باب ما جاء في طعام المشركين فليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيلسي عن شعبة قال أخبرني سمك بن عرب قال سمك قبيصة بن هلب يحدث عن أبي أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصر فقال لا يتخلجن في صدرك طعام طارات في النصراني يضليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله النوس عن إسرائيل عن زبيك عن قبيصة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وقال محمود وقال وابو بن جرير عن شعبة عن زبيك عن مري بن قطرين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرصد في طعام أهل الكتاب يبدأون في كارات تفرق بين السبب وليه. قال حدثنا عبد بن حفص بن عمر الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن وهب وقال اخبرني حيي عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احد يوم القيامه. قال ابو عيسى في المبيع عن علينا هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال وتفرق بين سبيبين والده وولدها وبين الولد والوالد وبين الاخوه. باب ما جاء في قتل الاسارى والجدا. وله قال حدثنا ابو عبيدة بن ابي زمر واسمه احمد بن عبد الهمدني ومحمود بن ويلان قال حدثنا ابو داود الحبري وقال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن ابي عن ابن زين عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن ابن سلين عن أبي إدت عن علي رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام أغطى عليه فقال له خير يعني أصحابك بأسار أو في أسار بدر القتلى أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم. قالوا الفداء ويقتله من ويقتل منه في الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وزبير وطعم رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرف إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى أبو سمعة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي إدت عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن أبي إدت عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحبري واسمه عمر بن سعد وبليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو عن أبي قلابة عن عمي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمه أبي خلبة وأبو المؤلف واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو خلبة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي ولا عمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما ما فداء نسختها وقتلوهم عيذ ضبكتهم معددنا بذلك أن هذا نقل عددنا من المبارك عن الأوزاعي قال أسحق المنصر نقلت لعمد إذا أسير الأسير يقتل أو يفاد أحب إليه قال إن قدر أن يفاد فليس به بأس وأن قتل فما أعلم بأس قال أسحق الإسخان أحب إليه إلا أن يكون معروفا فاضم وبكثير باب النجاة في النهي عن قتل الصبيان النساء والصبيان وليقل عددنا قتيبة قال عددنا ليس عنا قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الباب عن بريدة ورابح ويقال رياح ريح بن رابح والأسود بن سريع وابن عباس وصحب وابن عباس وصحب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث عاد صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كان يقتل النساء والولدان وقال سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء بهم والولدان وقال أحمد وإسحاق ورخص في البيات وبإليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريان عبيد الله بن عبد الله يعني بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال اخبرني صعب بن جثامه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان خيلنا اوضعت من نساء مشركنا واولادهم وقال هم من ابائهم قال ابو عيسى هذا عدد عاصم صحيح باب النهي عن العرب بالنهي وبليه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس عنه قال ابن عبد الله يعني سلم بن يسر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ثم في بعد فقال ان وجدت فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما في النار ثم قال رسول الله صلى الله وعلي وعلي وصابت الماء حين أردنا الخروج إني كنت أمرضكم أن إني كنت أمرضكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عامر إلى سمية قال فإذا حديث أبي هريرة عزيز بن عاصم صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد ذكر محمد بن إسحاق بن سليم بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير أحد مثل رواية الذي يحدث الذي ابن سعد ابن سعد أشبه وصح باب النجاة في الغلول بليه قال حدثنا قد ذكر حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سليمان بن الجعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من نادى وبريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة اللهم اجعلنا من أهل برحمتك يا أكرم الأكرمين. وفي الباب عن أبو هريرة رضي الله عنه خالد بن الجنوب بن قلعة محمد بن هشام قال حدثنا من أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سلم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد بن الكنز وقال أبو عوانة الحديث كبر ولم يذكر به عن معدن ورواية فهد وصعب بليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا أكرمة بن عمان قال حدثنا سيما كنا أبو زمن حنفي وقال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانا نقاد السجد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال ثلاثا قال أبو عيسى هذا حديث عيسى بن صهيب وارب باب النجاة في خروج النساء إقرار بليه قال حدثنا بشر بن هلال المصوف قال حدثنا جعفر بن مسلم الطبعي وعن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغزو بأم مسلم ونسوة ماء من الأنصار يسقين الماء ويدون الجرحى. قال أبو عيسى وابن عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث عيسى صحيح باب النجاة في قبر هذين المشركين بليه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مسلم عن إسرائيل عن زهير عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أتى له فقبل وأن الملوك أتوا إليه فقبل منهم وقبل عن جابر رضي الله تعالى وعن عدد عزر وريب وزوير وابن أبي فاخذة اسمه سعيد بن علقة وزوير يقنى فجاء من باب في كراهية هذا المشرك بليه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله وابن شخير ابن شخير عن عياض بن حمار أن وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فقال لا قال فإني نويت عن زبد عندي وانا عن زبد المشركين مشهور عند المحدثين زبد المشركين أليس الباب مفتوحة شيخي؟ الباب مفتوحة؟ مفتوحة عندكم؟ المشهور في الصحيحين نعم السكوني الباء في الصحيحين وغيرهما زبد في نسخة الشيخ أيضا وفي نسخة فضيلة الشيخ السكوني الموحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إن نويت عن زبد المشركين يعني هذا يوم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل من المشركين هذا يوم وذكر في هذا الحديث القارئ وعدم أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. باب ما جاء في سجدة شكر بليه قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكر بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله سجدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث بكر بن عبد العزيز والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يراه سجدة شكر. وبكر بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. باب ما جاء في أمن المراد والعبد بليه قال حدثنا أحمد بن أكثر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن روح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن المرأة لا تأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أبو عن أم يعني وهذا عديد عاصم غريب وسألت محمدا فقال هذا عديد صحيح وكثير من زيد وقد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى ومقارب الحديث. وحدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن زيد قال أخبرني من أبي زيد عن سعيد بن قريع عن أبي مرد أنه العاطل بن أبي طالب عن أم يعني رضي الله تعالى أنه قالت أجار رجلين من أحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنا من من ذي قال أبو عيسى هذا عدد ناصر صائم والعمل على هذا عند أهل العلم أجاز أمان المراد وقل وعمد وإسحاق أجاز أمان المراد والعبد وقد روي من غير وجه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى من أجاز أمان العبد وأبو مرد مولى عقيل ابن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم يعني واسمه يزيد وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الأمن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى في أذنه. قال أبو عيسى معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطل من أمين المسلمين فهو جائز على كل باب ما جاء وقدر بليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليمان عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الرومي عهد وكان يسير في بلدهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة فسأل معاوية رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليه معنا سواء. قال فرجع معاوية بالناس رضي الله تعالى وقال أبو عيسى هذا من عاصم صحيح باب نجاة أن لكل غادر لواء يوم القيامة. وحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صخر بن جويرة عن كان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. قال وفي ذبي عن علي وعبد الله بن مسعود وعلي سعيد بن الخدري وأنس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى هذا حديث من عاصم صحيح وزيد بن محمد عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمر بن عمير عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء. قال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا باب ما جاء في النزول على الحكم وبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نيت عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمي يوم العزم سعد بن معاذ فقطع أكحله أو أبجله فعزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فاندبخ بيده فتركه فنزفه الدم فعزمه أخرى فاندبخ بيده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عين من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم ويستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة فلما بلغ من قتلهم انفطق عرقه رضي الله تعالى عنه فمات. قال في البيع عن أبي سعيد معاوية القرظي قال أبو عيسى وهذا عدي بن عاصم صحيح وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن زبير عن سعد بن بشير عن قتادة عن الحسن رضي الله عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما قال أبو دلوش شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم وشرخ آل الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح غريب ورواه حجر بن أرضة عن قتادة تذكرنا وحدثنا هند قال سعد بن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن غيلان عن عطية القرظي أنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ترمى يوم قردد فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فقلت في من لم ينبت خلي سبيله قال أبو عزاد عزيز عزيز صائم ولا عمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبت طولوها إن لم يعرف عدلمه ولا سن ولا سن وقول أحمد وإسحاق فهم جاء في الحديث وفي الإيه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبه أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يجد يعني نزما إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام قال في الربيع عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عمس وقد بن عاصم قال أبو عيسى عدد بن عاصم صحيح عن باب في أخذ الجزية من المجوسي وفي قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الرشيد بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن عبد جهلة بن عبدة أنه قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على منازل فجاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عن انظر مجوسا من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هاجر قال أبو عيسى عدد بن عاصم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر وفي الحديث كلام أكثر من هذا عدد بن عاصم صائم بن إيقاع حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن دينار عن مالك عن الزهري عن زيد بن يزيد أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من البرز وزاد محمد عن هذا وقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نجا ما يحل من الأموال من أموال أهل الذمة وليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أحمد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا قال أبو عيسى عدد بن عاصم وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أحمد من أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالزمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا رؤيا في بعض الحديث مفسرا وقال وقد يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر بنحو هذا باب ما جاء في الهجرة من قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا زيد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية وعدة فلتم تنفر وقال في ذلك عن أبي سعيد بن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشين وقال أبو عيسى عدد بن عاصم صحيح وقال رواه وقد روى سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعد الأموي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن النسائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نفر ولم نبايعه على الموت قال في المبيع عن سلمة بن الأقوال وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن النسائي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر فيها أبو سلمة حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد انه قال قلت لسلمة بن الاقوع على اي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت هذا عدد عاصم صحيح وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على زمن وطاعه فيقولون ان فيما استطعتم قال ابو عيسى هذا عدد عاصم صحيح وبليه قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي سوري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الموت إنما بيعنا وعلى أن لا نفر قال أبو عيسى حديث عظيم صحيح ومعنى كلا الحديثين صحيح وقد بيعكم من أصحابي على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقتل وبيع آخرون فقالوا لا نفر قال رحمه الله تعالى فهم جاء في نفس البيعات وبني قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا وكان عن لما جعلنا بصلاة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يتكلم ولو ما أدبنا لما رجل بيع ممن فإن أعطى وفال وإن لم يعطيه لم يبي له قال أبو عيسى عزيز عزيز صائم وعلى ذلك الأمر في الاختلاف فهو جاء في بيعة العبد ولي قال عزيزنا قتبت قال عزيزنا ليس ابن مساعد عن أبي سوري عن جبر رضي الله تعالى أن قال جاء عبد فبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني فشرى بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا فأعطوا حتى يسأل وعبد الله قال في بيان ابن عبد قال فعيسى عديد جابر عديد ناصر وغريب صائم لا نعرف إلا من عديد أبي زبير باب ما جاء في بيعة نسوكري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سويا من عينة عن ابن الكبري أنه سمع أميمة بنت رقية قد تقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لها فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا فقلت يا رسول الله بايعنا قال سويا دعني صافعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة وهذا قال قل لي عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسبان بن يزيد قال أبو عيسى هذا عدد عازم صائم لا نعرف إلا من عديد محمد بن الكدر وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير هذا العديد عن محمد بن الكدر أن ذكرنا وقال وجدت محمدا عن هذا العديد وقال لا أعرف لأمية بنت رقيقة غير هذا العديد وأميمة امرأة أخرى لا حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء في عدة أصحاب بدر وليق حديثنا وصل بن عبد الله على القضي وقال حديثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا قال في ذبيحان بن عبد قال أبو عيسى هل حدثنا عن صائم وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق باب ما جاء في الخمس بليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عابد المؤلف وعن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفي عابد القتيل أمركم أن تؤتوا خمس ما غنمتم قال في الحديث قصة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حدثنا عن صائم بليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه ثم جاء في قرية النوبتي وبليه قال حدثنا الناس قال حدثنا ابن عوسي عن زيد بن زرق عن أبي بن رباح عن أبي عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرى عن الذي فتعجلوا من الغنم فطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرى النادي فمر بالقدر فامر بها فوقفها ثم قسم بينه فعدل بائرا بعشر شيئا قال ابو عيسى ورسول الله الثوري عن أبي عن عبيد عن جدي رافع بن خديج بن خديج ولم يذكر بها عن نافع او بليه قال حدثنا في ذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكان عزويان وهذا صحو عبايه بن رفاعة سمع من جده رافع بن قدج قال في مبيع عن ثعلبة بن الحكم وانس وابي ريحانة وابي طفاء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وابي هريرة وابي ايوب وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه الماء من انتهى فليس منا قال ابو عيسى تعالي معاذ صحيح وغريب راجل انس باب ما جاء في التسميع على اهل الكذا وغيره قال حدثنا قد قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام واذا لقيتم احدا في الطريق فاضطروا الى اضيق قال وفي النبي عن ابن عمر وانس وابي بصره وبني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح ومعنى هذا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى قال بعض اهل العلم انما معنى الكراهيه لانه يكون تعظيما لهم وانما امر المسلمون بتذليلهم وكذلك اذا لقي احد طريق فلا يطرق طريق عليه لأن في تعظيم له حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم وقل علي قال أبو عيسى هذا عظيم عظيم صحيح وباب ما جاء في قرية المقام بين أطهر المشكل وليه قال حدثنا ندن قال حدثنا وعيد عن إسماعيل بن خالد عن رقد بن أبي عاصم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية إلى قدم بعض من أزول بسجد فأسرع بهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أطهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترى أنا راهما قال حدثنا ندن قال حدثنا أردة عن إسماعيل بن أبي خالد عن رقد بن أبي عاصم مثل حديث أبي وعيد ولم يذكر فيها عن جرير وهذا صحوه في البيع عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن رقد بن أبي عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيها عن جرير وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن عروة عن إسماعيل بن أبي خالد عن رقد عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال سمعت أمدا رحمه الله تعالى يقول أصحاب وعديد رقد عن النبي صلى الله عليه وسلم مورثا وروى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسكنوا المشركين ولا تجمعهم فمن سكنهم أو جمعهم فهو مثلهم باب ما جاء يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إليه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي وقال حدثنا زيد بن خالد قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن اشوا ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب إليه قال حدثنا الحسن بن علي الخلل وقال حدثنا معاذ بن عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العربية فلا أترك فيها إلا مسلما. قال أبو عيسى بعد من عذر صاعي باب ما جاء به ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر محمد بن مسلم. قال عبد الله بن الوليد قال عبد الله بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت فاطمة إلى بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيها فقالت من يردك؟ قال آلي وولدي. قالت رضي الله تعالى عنها وعن أبي بكر قالت فقالت من يرثك؟ قال آلي وولدي. قالت فما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول لا نورث ولكن أقول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال أبو عيسى وفي البيع عن عمر وطلحة وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة حديث ناصر غريب من هذا الوجه إنما أسند أحمد بن سلمة وعبد الله بن عوف وعن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابو هريرة وسألت محمد عن هذا العديد وقال لا اعلم هذا روى عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابو هريرة الا احمد بن سلمة وروى عبد الله بن عطاء عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابو هريرة وروى رواية احمد بن سلمة وقد روي هذا العديد من غير وجه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت الى ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تسأل ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا فماتت ولا تكلمهما رضي الله تعالى. قال علي بن عيسى ما أنا لا أكلمكما دعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان. ولي قال حدثنا العاصم بن علي القلان وقال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ودخل علي عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعابد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ثم جاء علي والعباس ويغتظ مني فقال عمر رضي الله تعالى عنه ولهم انشدكم بالله الذي باذنه لكم السماء والارض وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. قالوا نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأتي من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه صادق بار راشد تبع الله. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث وعن صاحب وغريب من عادل مالك بن انس له ما جاء فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ان هذه لا تغزى بعد اليوم. وحدثنا محمد بن شرين قال حدثنا يا ابن زايد قال حدثنا زكريا ابن ابي زائده عن شريان العدد بن مالك بن برصا انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه يقول لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيامه. قال ابو عيسى والبني عن ابن عباس بن مسلم بن صراد ومثان وادعد بن عاصم صاحب وعديد زكريا بن ابي زائده عن شريان نعرف أن من عديده باب مجال سعد الذي يصعب بها القتل إليه. قال حدثنا محمد بن الشر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال خطبت مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تطلع الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياء النصر ويدعو المؤمنون للجيوش بصلاة مقلب وعيسى وقد روي هذا الحديث عن معمر بن مقرن باسناد ما اوصل من هذا وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن مات النعمان في خلافة عمر رضي الله تعالى. وحدثنا الاصل بن علي الخلان قال حدثنا عفان بن مسلم وراشد بن منال قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا ابو عمران الجوني وعن عقبة بن عبد الله المزني ان عاقر بن يسر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث النعمان بن مقرن الى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزل الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني باب ما جاء في الطيارة. وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قاين عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطيارة من الشرك وما منا إلا ولكن الله عز وجل يذيب بتوكله. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل وحمرة تعالى يقول كان سليمان النور من يقول بهذا الحديث وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال فإذا هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وفي الباب عن سعد وابي هريره وعارج بن التميمي وعائشه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث وهذا النظام لا نعرف الا من حديث سلمه بن قيد وروى شعبه وايضا عن سلمه هذا الحديث وبه هذا الحديث وبه له قرات رمضان وشنن قرات من ابي عدن عن هشام بن تسوي عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال العدو ولا طيره وحب الفال. قالوا يا رسول الله ما الفال؟ قال كلمه طيبه. وقال ابو عيسى هذا الحديث وهذا النظام معدد رمضان ورفع عن قرات بن ابو عامر العقدي وعن عمد بن سلمه عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه اذا خرج الحديث ان يسمع يا راشد يا نجيح. قال ابو عيسى هذا الحديث وهذا النظام وغريب باب ما جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا عليه بولده. قال حتى محمد بن شن قرات بن عبد الرحمن بن هدي عن زهير عن ارقمه بن مارد عن سلمان بن مريد عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات امرا على جيش او صوب خاصه نفسيه فقل الله عز وجل من معه من المسلمين خيرا. قال اغزو بسم الله وفي سبيل الله يقاتل من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغدروا وليدا فاذا لقد عدوك من المشركين فدعهم الى اعداء ثلاث غزل او خلال ايتها اجبك فقبل منهم وقف عنهم وادعهم الى الاسلام والتحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فان لهم ما للمهاجرين عليهم على المهاجرين وان لو ان يدعوا فاخبرهم انهم يكونوا كعرب المسلمين يجري عليهم ما يجري على العرب ليس لهم في الغنيمه وفي شيء الا ان يجاهدوا فان لو بسالم الله عليهم وقدرهم ولا يؤيد حصرت عزما فاردك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمه الله ولا ذمه نبيه صلى الله عليه وسلم واجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم ان تغفروا ذمامكم وذمه اصحابكم خير من ان تغفروا ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم واذا حصرت على حزن فاردك ان تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيما املا ونحو هذا. قال ابو عيسى وان بني عن معمر بن مقارن معدد ابو ريد العظيم وعازن صائم وبليه قال عدد رمضان وشنن قال عدد ابو عمد عن سفيان قال حدد الحلقه مثل نرصد ذكر نعمه بما انا وزد فيه فان ابوه فخذ منهم الجزيه فان ابوه فسعد بن يعلم. قال ابو عيسى هكذا رواه كما هو غير واحد عن سفيان وروى غير واحد غير محمد وشنن عن عبد الرحمن بن مدين وذكر فيه امر الجزيه وحدثنا الحسن بن علي قال ابو قال عدد عفان وقال عدد محمد بن سلمه قال عدد ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الا عند صلاه الفجر فاذا فان سمع اذانا امسكه الا غرم سمع ذات يوم فسمع رجل يقول الله اكبر الله اكبر وقال على الفطره وقال اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار. قال الحسن حدثنا ابو الوليد قال حدثنا احمد بن سلمه بن عبد الرحمن بن ذكر مثله وقال بعيد هذا حديث حسن صائم بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو فضائل الجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الجد وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عنبة عن صهيب بن ابي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اما وكل يا رسول الله لم يعدل جهاد قال انكم لا تستطيعون فردوا عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون فقال بالثالثه مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاه ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وفي المدعي عن شفاء وعبد الله بن حبشي وابي موسى وابي سعيد وام مالك البزيه وانس وهذا حديث حسن صائم وقد روي من غير وجد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن عبد الله بن مزيع عن قتاده بن معاذ بن مسلم عن قتاده بن مرزوق ابو بكر عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيله وعلي ضمان ان قبضوا اورثوا الجنه وان رجعتوا رجعتوا باجر وغنيمه. قال هذا عدد غريب صائم من هذا المجيد باب ما جاء في فضل من مات مرابطا ولقال عدد احمد بن محمد وقال عدد عبد الله بن المبارك قال عدد حيوات بن شرح قال اخبرني ابو هنين الخولاني وان عمرو بن مالك الجنبيه اخبره انه سمع فضاله بن عبيد حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال كل ميت يخدم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القبر ويامن بالنات القبر ويامن ليس التبل بفتح الميم عندي ما بتسريها هي ويامن شيخ بالفتح عندي بالكسر احسن الله اليك ويأمن فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه قال أبو عيسى أبو الربيع عن عقبة بن عامر وجاهد وحديث فضالة عدي بن حسن صائم أو ما جاء في فضل صومه في سبيل الله بليه فحدثنا قتيبة فحدثنا ابن الأيعد عن أبي الأسود عن عروة بن زهير وسلمان بن ياسين أن أبو حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصام يوما في سبيل الله إذا أصابه الله عن النبي زمان غير من أحدهما يقول زمان والآخر يقول أربعين. قال أبو عيسى هذا عدي بن غريب من أدلج وأبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل للنجد ثم دني وفي الباب عن أبي سعيد وعن وقال ابن عمرو وابي امامه وبليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد والعدني وقال حدثنا سفيان الثوري حا وقال قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سليم بن ابي صالح عن عمر بن ابي عياش عائشة الزوجية على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد يوم في سبيل الله إلا بعد الله إلا بعد ذلك اليوم النار. عن وجيه سمعنا غريبا قال أبو عيسى هذا حدث معصوم صائم وحدثنا زياد بن ابن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل عن القدم هذا عبد الرحمن عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا حدث غريب من حديث أبي أمامة فقلنا جاء تقدم فقد في سبيل الله عز وجل وإليه قال حدثنا مقرن قال حدثنا حسن بن علي الجعفي عن زيد عن الرقي بن ربيعة عن أبي عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فقد في سبيل الله كتب له سره 100 ضعف. قال أبو عيسى اضرب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث الرقي بن ربيعة باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله عز وجل وإليه قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا زيد بن خزيمة قال حدثنا معاذ بن سلمة عن كثير من الأحاديث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الطائي رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل؟ قال خدمة عابد في سبيل الله أو ذل قصة أو طروقة فعل في سبيل الله. قال أبو عيسى وقد روي عن معاوية بن سلمة هذا الحديث مرسل وخلف زيد في بعض إسناده. وقال وروى الوليد بن جميل ابن جميل هذا الحديث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا بذلك زيد بن أيوب قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة ذل قصة في سبيل الله ومن أحد خادم في سبيل الله أو طروقة فعل في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صائم وصحوا عندي من حديث معاوية بن سلمة باب ما جاء في من جاز غازية. وليه قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درس البصري وقال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن وائل كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعد عن زيد بن خالد بن جنير رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاز غازية في سبيل الله فقد غزا ومن خالف غازية لأهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صائم وقد روي من غير هذا الوجه. وإليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا زهير بن معينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد بن جنير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازية في سبيل الله وخلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وبليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حمد سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد بن جني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه وبليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي قال حدثنا عبد المجدد عن يمن بن كثير عن ابي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد بن جني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازين في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازين في اهله فقد غزا. قال ابو عيسى هذا عبد حسن صحيح باب ما جاء في فضل من خلق قدمه في سبيل الله. وبليه قال حدثنا ابو عمر الخزين بن هريره قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن ربعة بن رافع وأنا مجني إلى الجمعة. فقال أبي شرف إن خطك هذه في سبيل الله عز وجل سمعت أبا عابس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ما من أخبر القدمه في سبيل الله فهو محرم على النار. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وغريب. وأبو عابس اسمه عبد الرحمن بن جبل بن في الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويزيد بن أبي مريم ورجل شمين روى عن الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من آل شمين وأبو ريد بن أبي مريم أبو بهم أبو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى وروى عن بريد بن أبي مريم وإسحاق الهمدني وعطاء بن زهير ويونس بن أبي إسحاق وشعبة وحديث أبو ما جاء في فضل الغفار في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أنس قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن اسم طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود لبن فزرع ولا يشبع غبر في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح محمد بن عبد الرحمن يوم مولى أبي طلحة مدني وفي باب ما جاء في فضل من شاب شهيدة في سبيل الله. وحدثنا أنس قال حدثنا معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن مرد عن سلم بن أبي الجعد أن شرحبيل لما الصمت قال يا كعب بن مرد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحذر. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه يقول من شبه شهيدة في السماء كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي البريان فضالة بن عبيد بن عبد الله بن عمرو بن عدي وكعب بن مرد هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرد وقد روي هذا الحديث عن رسول الله عن سلم بن أبي الجعد وأدخل بينه وبين كعب بن مرد في الإسناد رجل ويقال كعب بن مرد ويقال مرد بن كعب الذي هو المعروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرد بن كعب الذي هو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. وبليه قال حدثنا سهل بن منصور المروزي وقال حدثنا أيوب بن شريع عن بقية عن بحر بن سعد عن خالد بن معدن عن كثير بن مرد الحضرمي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال من شبه شهيدة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وغريب وأيوب بن شريع بن يزيد الأنصاري وباب ما جاء من ارتبط تفرج بكتاب الله عز وجل وإليه قرأت وقدمت قراءة عبد العزيز محمد عن زهير بن أبي طلحة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير مأخوذ من وجه الخير إلى يوم القيامة الخير لثلاثة هي لرجل أجر وهي لرجل ستر وهي على رجل مذر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له هي له أجر لا يجب في بطن أجر إلا كتب الله له أجرا وفي الحديث التصرف قال أبو عيسى العزيز بن عازم الزعيم وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أزم عن أبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله إليه قرأت الأمة بن أنيع عن قرأت بن يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يذكر في سنة وعدي ثلاثة الجنة صانع ويعتز في سنة وعدي الخير والرامي به والممد والممد به قال ارموا واركبوا ولا انظر وعبوا إليه من انظر كفوا كل ما يلهو به الرجل مثل باطل إلا رمي أو بقوس وتأديب فرسه ملابة ولو فإنهن من الحق قال عدتنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن وهارون قال عدتنا يشوف ندى سويع عن ابن أبي كثير عن أبي سلم عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي عن عبد عن أبي سلم عن يحيى بن كثير عن أبي سلم عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجواني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال أبو عيسى في المبيع عن كعب بن مورد وعمر بن عبسة وعبد الله بن عامر وهذا عديد بن عاد ونطعن وبنيه قال عدد بن عاد بن شر وقال عدد بن عاد بن شر عن أبي عن قتادة عن سلم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة عن أبي نجع عن السلمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسبيل الله فهو له عبد محرم قال أبو عيسى هذا عديد بن عاد ونطعن هذا عديد بن عاد صحيح وابو نجاح النوى عمرو بن عابسة السلمي وعبد الله بن الأزرق وعبد الله بن زيد بن نجاح في قبل العرض في سبيل الله قال حدثنا بصر بن علي الجضمي وقال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيد بن زريق أبو شيبة قال حدثنا عطاء الخرزمي عن عطاء بن أبي ربان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت عرض في سبيل الله قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة وعدي بن عباس وعدي بن عاصم وغريب لا نعرف إلا من عدي شعيب بن رزيق فقلنا جاء في ثواب الشهيد وبله قال حدثنا يحيى طلحة الأربعين والقضي وقال حدثنا أبو بكر معايش عن عويد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه من القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة فقال جبريل عليه السلام إلا الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين قال أبو عيسى والبيان كعب بن عجلة وجابر وأبو هريرة وأبي قتادة وهذا عديد وغريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيء وقال أسد محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال أرى أن ورد حديث عميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة يزور أن يرجع إلى الدنيا إلا شهيد بني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا جزاك الله خير قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أرواح شهدائي غير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى تعديل هذا المزاين بن إيه قال حدثنا عمرو بن شهر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن ورك عن كثير عن عامر بن عقل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد معافي متعافى وعابد أحسن عبادة الله عز وجل ونصح لما وليه قال أبو عيسى عبد بن عاص بن مبيل قال عبد الله بن عجل قال اخبرنا اسحاق بن جعفر عن عمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد يموت له عند الله عز وجل خير يموت له عند الله عز وجل خير يحب ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من قبل الشهاده وانه يحب ان يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا عبد بن عاص بن صايم وقال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينه كان عمرو بن دينار عن انس بن زريق فما جاء في قبل الشهداء عند الله عز وجل به قال حدثنا قد قال حدثنا من الاعداء عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني تفضلت الشيخ وليد Thank you. نقف هنا إن شاء الله.